السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. Stop. شرفت بشرى لما حل الصف ذكرى شروق الشمس هيج صبوتي أهلا بنظرة أوصله يا طه إليك بلا جفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الحق تبارك وتعالى رحمة للعالمين. قلوب المحبين برسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق بحبه في هذا الرحاب الطاهر، رحاب مسجد الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم، وقد تجمع فيه هذا العدد الضخم الذي يتناهى إليكم أيها الإخوة المستمعون إلينا في كل مكان من أرض الإسلام، يتناهى إليكم هذا الكم الهائل والتي تستمعون فيها إلى أصواتهم تخفق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وسط هذه الدموع المؤمنة المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرسل في هذه الليلة الطيبة المباركة من هذا الرحاب الطاهر بالصلاة والتسليم للنبي المصطفى الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن عشنا في رحاب هذه المدائح النبوية والتي قدمها لنا الشيخ محمد عمار، نأتي